بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة لقاؤنا الأول في هذه الدورة المباركة في درس أصول الفقه. ودرسنا في أصول الفقه سيكون موصولا برسالة لطيفة كتبها مؤلفها ليوثر فهم هذا العلم على طالبيه، ألا وهو الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وبين يدي هذه الرسالة وهذا البحث العلمي لابد من طرح أمور تكون مداخل علمية لهذا العلم، ومسائل أصلية بين يديه. أما أول ذلك وأهمه فالإشارة إلى أمرين متضادين متعلقين بهذا العلم. أولهما أن هذا العلم دخلت فيه دواخل ليست منه، واختلطت بمسائله مسائل خارجة عنه. هذا الأمر الأول، وسيأتي ذكر بعض كلام أهل العلم فيه. أما الأمر الثاني فهو ما يتعلق بدعوى ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، سمعناها وقرأناها من بعض المعاصرين متصلة بهذا العلم، وهي دعوى تجديد علم أصول الفقه. وهذه الدعوة من حيث هي قد تكون مقبولة إذا كان هذا التجديد صادرا من أهله وخارجا على نفق العلم الصحيح المشار إليه في حديث تجديد الدين، الحديث المشهور إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وذلك بإحياء من درس منه وبعث الهمم في النفوس وما يتصل بذلك. لكن إذا كان هذا التجديد المدعى صادرا من أناس يريدون فرط عقد هذا العلم ويريدون التبديد تحت شعار التجديد، فهذا يكون حينئذ أمرا إدا، وسيأتي ذكر شيء من النقول والبيان في هذا الباب أيضا. أما أول ذلك وهو ما ذكرناه من أنه قد دخل علم أصول الفقه ما ليس منه، فعندنا ثلاث كلمات وهي كلمات عزيزات. أولها وأخسرها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة في الجزء الأول في الصفحة 50 لما ذكر أهل الكلام قال: ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين فبنوه على أصولهم الفاسدة، فدخل هذا العلم هذه الأصول الفاسدة لاشتراك أهل الكلام في التأليف فيه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في أوائل الموافقات في الجزء الأول في صفحة 40 أو نحوها يقول: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا على ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية، يعني أنه مستعار ليس أصلا ولا ثابتا. ولم يوضح ذلك، وهذا كلامه وتتمة قوله، أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه. نحن عندما نقول أصول الفقه هذا مضاف مضاف إليه، إذا كان هذا هو أصل ذلك فهل يكون الأصل مبتوتا عن ما أضيف إليه أم يكون قائما عليه راجعا إليه؟ قال: فإذا لم يفد ذلك، يعني أنه مفيد للفقه ومحقق للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، ولا يلزم على هذا أن يكون كل من بنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه. لماذا؟ لأنها أمور ليست منه وإن كتبت في المؤلفات فيه. قال: وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه، كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها مسائله. يشير إلى أن علم الأصول كما سيأتي شرحه فائدته العظمى تحقيق الأدلة وتحقيق كيفية النظر فيها، فإذا كانت أي مسألة تخرج عن هذا الأصل وتغادر هذا الأساس فإنها حينئذ ليست ذات صلة به، ولا يقال هذه تنفعه أو تفيده، فإن كثيرا من العلوم تنفع وتفيد، لكن أن يكون لها مساس قوي واتصال بين، غير أن تكون بعيدة من جهة أو أن تكون ذات أثر خفي من جهة أخرى. قال: وليس كذلك، فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم الحتم الواجب أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له. قال: وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيه. والحقيقة أن دخول هذه المسائل إلى هذا العلم من غير تلكم الضوابط المرعية والأصول الشرعية جعل هذا العلم جافا، وجعل هذا العلم عسرا، وجعل هذا العلم غير ذي قابلية للاستفادة منه والإفادة به من كثير من الطلاب. فلا نرى من المقبلين عليه المجتمعين إليه إلا عددا يسيرا، لأن الناس تتخوف منه، وهو ليس كذلك إذا ضبطنا أصوله العلمية الدقيقة. نعم، هذه الدواخل والزوائد العارية التي وصفها الشاطبي بهذا الوصف قد تكون هي السبب في ذلك كله. وهنالك كلمة أخرى للعلامة طاهر الجزائري في كتابه توجيه النظر إلى أصول الأثر، وطاهر الجزائري من علماء هذا العصر في أوائل القرن العشرين، وكان جزائريا في أصله لكنه عاش في دمشق الشام وفيها انتشر علمه. يقول: وقد وقع في كتب أصول الفقه مسائل كثيرة مبنية على مجرد الفرض، يعني افتراض كذا وافتراض كذا، وهي ليست داخلة فيه، وكثيرا ما أوجب ذلك حيرة المطالع النبيه، حيث يطلب لها أمثلة فيرجع بعد الجد والاجتهاد ولم يحظ بمثال واحد. فينبغي الانتباه لهذا الأمر ولما ذكره بعض العلماء، وهو أن كل مسألة تذكر في أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فهي غير داخلة في أصول الفقه، وذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك لم يكن أصلا له. وهذه الجملة الأخيرة لعلكم تلاحظون أنها تقريبا نفس حروف كلمة الإمام الشاطبي، وهكذا في نص طويل ودقيق فيه شيء من الإضافة لما ذكره الشاطبي. ولقد أحصيت مجموعة أو أسماء مجموعة من الكتب التي ذكرت هذه القضية، مشيرة إلى أن علم أصول الفقه داخله ما ليس منه. بعض هذه الكتب تؤيد هذا المعنى بل قد تفتخر به، وبعض الكتب الأخرى تذكره على سبيل النقد والرد. من ذلك كتاب مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه للدكتور مسعود فلوسي، يتكلم عن مدرسة المتكلمين وهي من أنواع المدارس الفقهية المشتهرة، وكان في ذهني ذكر مقدمة طويلة ذكرها الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي في مقدمته لكتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، يذكر فيها المدارس الأصولية، مدرسة المتكلمين ومدرسة الحنفية ومدرسة الشافعية، والفرق بين كلام الإمام الشافعي وكلام الشافعية من بعده، لكن هذا قد يخرجنا عما نحن فيه في هذه المحاضرة الأولى التي هي مدخل لهذا العلم. الكتاب الثاني آراء المعتزلة الأصولية، آراء المعتزلة الأصولية للدكتور علي الضويحي، هذا أيضا جمع الآراء المبثوثة في كتب الأصول وهي من أفكار المعتزلة وهي مندسة بين كلام أهل الأصول. أيضا هنالك كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي، هذا الكاتب ذكر في مقدمة كتابه أن أصل الكتاب كان بعنوان ليس من أصول الفقه، لكنه لما رأى أن هذا الأمر قد يتوسع فاقترح على نفسه أن يسميه بهذا الاسم، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. وأصول الدين ها هنا ليس المقصود بها أصول الدين على منهج السلف وعلى قاعدة اعتقاد أهل السنة، وإنما أصول الدين على طريقة المتكلمين والفلاسفة والمناطق مما ليس عليه دليل ولا له حجة في كتاب ولا في سنة. وهنالك رسالة من كلام الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير صاحب كتاب سبل السلام، وهو أشهر كتاب له، وإن كانت له كتب كثيرة أخرى في كثير من العلوم، وهو من العلماء المجتهدين المتفننين. له كتاب أو كلام لم يذكر له عنوانا، لكنه كله في نقد كلام أهل الأصول الخارج عن علم الأصول. سماه ناشره ومحققه مزالق الأصوليين. إذن عنوان مزالق الأصوليين في الكتاب المطبوع المنتشر هذا ليس من عنوان الصنعاني، وإنما هو من وضع وإضافة محقق كتابه، وهو عنوان جيد لأنه يعبر عن مضمون الكتاب. فذكر في هذا الكتاب المسائل التي انزلق فيها الأصوليون يخالفون فيها الكتاب والسنة. وهنالك كتاب علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية للدكتور علي جمعة مفتي البلاد المصرية الحالي. ففي هذا الكتاب افتخار بأن لعلم أصول الفقه صلة قوية في الفلسفة وما يتصل بها. وهنالك كتاب الأدلة العقلية وعلاقتها بالأدلة النقلية عند الأصوليين للدكتور محمد سعيد منصور. هذا أيضا ذكر أن الأصوليين قد توسعوا في كثير من المسائل العقلية مع كفاية الأدلة النقلية عليها، وقد أيد بعضا من ذلك في بعض بحوث كتابه ورد على بعض آخر. القضية الثانية قضية التجديد في أصول الفقه. والحقيقة أن هذه القضية قد طرحها غير واحد من المعاصرين، وكما قلت إذا نظرنا إليها النظرة الشرعية المعتبرة في معنى التجديد الشرعي بصورته الشرعية فهذا مقبول لدخول هذا العلم، أو لأنه دخل في هذا العلم كثير من المباحث والأبحاث الغريبة عنه والدخيلة فيه. فأن يجدد هذا العلم بما تنضبط به أصوله ويرجع إلى سلفيته وإلى نقائه وصفائه فهذا مقبول، لكن أن يكون المقصود بالتجديد الإلغاء والتبديد والتغيير والتحوير فهذا من أكبر المصائب. ورافع راية هذه الدعوة الباطلة الدكتور حسن الترابي الذي أداه الانحراف في الأصل إلى انحرافات في الفرع، بل إلى انحرافات أخرى في أصول أخرى. فألف تجديد أصول الفقه، وكان هذا التجديد المدعى منه المطلوب منه أو له سببا في انحرافات عقائدية فضلا عن انحرافات فقهية تلقطها منها هنا ومنها هنا. ولقد قرأت في رحلة السودان الأخيرة في بعض الصحف أنها نقلت عن محاضرة للترابي ألقاها قبل 25 سنة، محاضرة للترابي في جامعة الخرطوم ألقاها قبل 25 سنة يقول فيها لا بد من ثورة في تجديد الفقه وأصول الفقه. انظروا يا إخواني كيف أهل البدع هؤلاء يعني يصبرون ويطيلون النفس ولا يملون قبل 25 سنة وهو ينفث هذه السموم. الآن بدأ الناس يتسامعون أقواله وبدأوا ينتبهون إلى خطره وهو يغرس ويغرز هذه الأفكار وهذه الضلالات العظمى. انظروا من كلامه في كتاب له بعنوان تجديد الفكر الإسلامي، يقول إن الصحابة طبعا رضي الله عنهم هذه لا يعرفها، الترضي عن الصحابة أمر لا يوجد في كلامه، وإذا وجد فلعله من نقل غيره. يقول إن الصحابة عاشوا عهدا للبشرية تضعف فيه وسائل الاتصال المادية بين الناس ويسود فيه طغيان الفرد وعصبيات الفكر. الصحابة، إذا قلنا الصحابة فإنه العصر الذهبي الأنور، عصر الإسلام والإيمان والإحسان، عصر النور والهداية والتوفيق، ليس عصر الجاهلية حتى يقال طغيان الفرد وعصبية الفكر وعصبية الفكر. يتكلم عن العصر الإسلامي الذي لا يمكن أن تسمى أن يسمى فيه الفرد صحابيا إلا فيه أصلا. ثم يقول داعيا إلى تجديد الفقه ووصول الفقه تحت يعني نوازع ودواع باردة وباطلة، يقول لأن الفقه مؤسس على علم محدود بطبائع الأشياء وحقائق الكون وقوانين الاجتماع. كلام صح، كلام براق، لكن حقائقه كما يقال المعنى في بطن الشاعر، كل يقول على ما يريد وعلى ما يهوى. ويقول لأنه فقه تقليدي لا رسمي ولا شعبي، فكان ماذا؟ فقه تقليدي. هل يقصد بالتقليد يعني أنه قديم، أم بالتقليد أنه يتبع المسائل بغير دليل؟ كل ذلك يعني خوض وخبط في الأمور لضرب هذه العلوم. ويقول قد يعلم المرء اليوم كيف يجادل إذا أثيرت الشبهات في حدود الله، ولكن المرء لا يعرف اليوم تماما كيف يعبد الله في التجارة أو السياسة، أو يعبد الله في الفن، فن تجارة سياسة خليط، كيف تتكون في نفسه النيات العقدية التي تمثل معنى العبادة، ثم لا يعرف كيف يعبر عنها عمليا بدقة. ويقول ولأن أصول الفقه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها. كلامه كلمة حق وتسع وتسعون بالباطل، ككلام العفاريت والعياذ بالله الذين يسترقون السمع، يأتون بكلمة من الحق يخلطونها بتسع وتسعين كلمة من الباطل. ولذلك كان يكثر في محاضراته وفي كتاباته ومقالاته من عبارات يعني يريد لها ما وراءها، كما مثلا الفقه التقليدي، علم الأصول التقليدي، القياس التقليدي، نظام الإسلام التقليدي، يعني هذا كله أشياء مرفوضة، طالما أنها تقاليد فهي مرفوضة. ثم يعكس الأمر، هذا مصطلح يذكره على معنى النقض والنقض، ويذكر مصطلحا آخر على معنى الغرف والتعميق، كالوصول الواسعة، القياس الواسع، الاستصحاب الواسع، الاجتهاد الحر. كلمات فضفاضة واسعة حرفها يدل عليها، بحيث يتسع هذا الاجتهاد الواسع والرأي الحر لكل أحد، لكل أحد طالما أن له عقلا. لذلك له كلمة في بعض كتبه يقول أما المصدر الذي يتعين علينا أن نعيد إليه اعتباره كأصل له مكانته فهو العقل، جعل العقل أصلا. نعم العقل أصل في فهم النص، لكنه ليس أصلا في الحكم على النص كما يريده هذا المدعي المبطل. لذلك مثلا الإجماع عنده ما هو؟ الإجماع عنده هو الرأي العام، الرأي العام الإسلامي هو الإجماع، ليس الإجماع هو الشيء المعلوم في كتب أصول الفقه من اتفاق العلماء والمجتهدين من أمة محمد في عصر من الأعصار على مسألة ما، وله تفاصيل لعل الله يعيننا على ذكرها في وقتها. هذا الرأي العام يشمل الجاهل والعالم، يشمل المتخصص وغير المتخصص، المقلد والمجتهد، المبتدع والسني، لأن هذا هو التكوين العام للرأي العام. فالإجماع حينئذ يكون بالأكثرية كما هي صور الديمقراطية المعاصرة، وهذا كله من الباطل. هذا المعنى السلبي لكلمة التجديد، لكني رأيت لبعض المعاصرين كتابة في التجديد في أصول الفقه أشار فيها بكلام مطول أذكر لكم رؤوس عناوينه فقط إلى نموذج شيخ الإسلام لتيمية في جهوده التجديدية لعلم أصول الفقه. شيخ الإسلام تيمية لم يؤلف كتابا مستقلا في علم أصول الفقه، لكن له مسائل عامة وأصولا متوزعة أو موزعة هنا وهنالك، جمعت في مجلد من مجلدات الفتاوى تحت عنوان أصول الفقه، وليس هو مؤلفا خاصا، إنما هو قواعد ومسائل ورسائل منفردة يجمعها عموم هذه الأبحاث، ولا يجمعها علم خاص أو كتاب خاص بأصوله المعروفة وعلى طريقته المعلومة. فذكر 16 أصلا عاما من الأصول التي قام فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بالتجديد في علم أصول الفقه. أول ذلك اعتبار الكتاب والسنة أساس التنظير الأصولي ومداره، وهذا هو الأساس. طالما هو أصول الفقه، والفقه أول ما يبنى على ماذا؟ على الكتاب والسنة، كما قال الإمام الذهبي تلميذ شيخ الإسلام، وإن كانت اشتهرت عن ابن القيم لكن الحق أنها للذهبي. الفقه قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما الفقه نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، هذا هو الفقه. وتحت هذا العنوان ذكر أكثر من 10 أوجه تؤكد هذا المعنى، أيضا نذكرها على وجه العموم. قال أولا القرآن والسنة فيهما البيان الأوفى لكافة أمور الدين، هذه النقاط 10 كلها راجعة للمسألة الأولى وهي اعتبار الكتاب والسنة أساس التنظير الأصولي ومداره. أولها القرآن والسنة فيهما البيان الأوفى لكافة أمور الدين. ثانيا الشرع مسائل خبرية ودلائل عقلية. الشرع نفسه يتضمن المسائل التي يخبرنا فيها الشرع بالنصوص والمسائل العقلية التي لا تتعارض مع هذا الأصل، وألف في ذلك شيخ الإسلام كتابا عظيما سماه درء تعارض العقل والنقل، وله عنوان آخر اسمه موافقة صحيح المعقول لصحيح المنقول. الثالث العقل الصريح والنقل الصحيح متوافقان لا يتعارضان أبدا، فهذا فرع عن ذاك وراجع إليه. رابعا الحقيقة والشريعة متوافقتان، ردا على الصوفية التي ضربت بين الحقيقة والشريعة وجعلت بينهما برزخا يبغيان. ثم ذكر أنه لا غنى عن مراعاة ألفاظ الشريعة، لأن الألفاظ قوالب المعاني، الشرع يخبرنا بأمر، هل نأخذ هذا المعنى من غير اللفظ ودلالته اللغوية؟ ثم ذكر أنه لا بد من معرفة الحدود الشرعية، والحد هنا المقصود به المصطلح الشرعي، لأن الكلمات لها معنى لغوي ولا معنى شرعي، ولا يجوز ضرب هذا بذاك، وإنما هما يأتلفان ولا يختلفان. ثم ذكر الطريقة المثلى لمعرفة معاني الكتاب والسنة، وأكد على هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، دائما كان يؤكد على لزوم الطريقة المثلى لمعرفة معاني الكتاب والسنة. ثم ذكر أنه لا تقبل دعوى النسخ إلا ببينة لئلا ترد الأحاديث المحكمة. كثير من أهل الكلام وأهل الرأي ردوا المحكمات من النصوص كتابا وسنة بدعوى النسخ، ودعوى النسخ أصلا لا تثبت إلا بدليل، وهذا الدليل واعتباره هو اعتبار للكتاب والسنة وإقامة لحقهما وحظهما ومكانتهما. قال الإجماع لا ينسخ النص، لماذا؟ لأن النص هو الأصل، وإنما ينسخه نص بين، بالعكس الذي ينسخ النص نص آخر بين. أما أن يقال هذا إجماع بخلاف النص أو بنسخ النص فلا، وبالتالي فإنما ذكره الإمام الترمذي في نهاية العلل الصغير في آخر سننه من أن كل ما في هذا الكتاب أي السنن معمول به إلا أربعة أحاديث لم يجب العمل عليها، نقده أهل العلم كالإمام ابن رجب كابن رجب وغيره من أهل العلم والشراح، بينوا أن هذه دعوة باطلة. نعم قد يكون قليل من العلماء ممن عمل به، لكن عمل به بحيث لم يهجر ولم يطرد. ثم ذكر أن النصوص وافية بجمهور الحوادث والأفعال الواقعة، مجمل النصوص شاملة لمجمل المسائل وجمهورها وأكثرها، وبالتالي فإذا خلت مسألة من نص فإنما يرجع إلى معرفة حكم هذه المسألة إلى هذه الأصول المعتبرة، وهو القياس الصحيح الذي له شروطه وأركانه كما سيأتي. ثم ذكر الفرع الأخير وهو الحادي عشر من فروع المسألة الأولى، وهي مسألة اعتبار الكتاب والسنة أساس التنظير الأصولي ومداره. قال: طرد الأقيسة، يعني التوسع فيها والاستطراد بذكرها وذكر القياس والقياس عليه، كثيرا ما يكون جناية على النصوص، جناية ظلم وتعد على النصوص. لماذا؟ لأن العقليات إذا لم تنضبط كانت بلاء على النقليات. لذلك نرى أهل الرأي القدماء وأهل الحركة والفكر المعاصرين لا يتعاملون مع النصوص ولا يتعاملون مع الأدلة. لماذا؟ لأنهم يطردون الأقيسة العقلية بعيدا عن مواردها الشرعية، فيحصل منهم ذلك التعدي وتقع منهم تلكم الجناية. هذا كله في المسألة الأولى من وجوه التجديد التي كان لشيخ الإسلام منها النصيب الأوفى. ثانيا، البرهنة والاستدلال على القواعد والأصول. ليست كل قاعدة مذكورة مقبولة، لابد أن تكون قاعدة مدللة مبرهنا عليها مؤصلا لها مستدلا على ما فيها من كلام ومن بينات. ثالثا، اشتراط الصحة في الدليل كما يقوله العلماء، وهي من الكلمات المشهورة: إن كنت ناقلا فالصحة، إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. لا تقبل الدعوة من غير دليل، ولا يقبل النقل من غير ثبوت. فليس كل دليل ينقل ويذكر يقبل، بل لابد أن يكون صحيحا. النقطة الرابعة، اعتبار أصول الفقه جامعة لأصول الاعتقاد وأصول العمل. اعتبار أصول الفقه أصلا لأصول الاعتقاد وأصول العمل. وسيأتينا كلمة للمؤلف الشيخ السعدي في هذا المعنى لا بأس من التعجيل فيها. يقول: والفقه في الدين، وذلك في كتابه بهجة قلوب الأبرار، يقول: والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وأجابه صلى الله عليه وسلم بحدودها أي بتعريفاتها، ففسر الإيمان بأصوله الستة، وفسر الإسلام بقواعده الخمس، وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. قال: فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها، والتحقق به أي بمذهب السلف ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة. ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه وأحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها، ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان ومعرفة السير والسلوك إلى الله أو السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. قال وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها. فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها. هذا كله يلتقي هذه النقطة التي ذكرها من ذكر وجوه تجديد شيخ الإسلام ابن تيمية لأصول الفقه. ثم قال القصد, وهي النقطة الخامسة, القصد إلى الإفهام والإبانة. إذا كان علم أصول الفقه علما مغلقا وغامضا فما فائدته؟ فمن أهم مقاصد هذا العلم التفهيم أو الإفهام والإبانة. وأنا أتذكر أحد العلماء المغاربة ممن عاش في دمشق في أوائل هذا القرن أيضا, وقد كانت دمشق في ذلك الحين قبلة للعلماء الواردين, فكان يأتيها الأفغاني ويأتيها المغربي ويأتيها التونسي وهكذا من سائر بلاد الإسلام حتى من مصر ومن تركيا, وليس حالها كما هو اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا العالم المغربي كان له درس تحت قبة النصر في مسجد بني أمية. وإذا قيل قبة النصر فالمقصود بها القبة التي كان العلماء يجلسون تحتها ويدرسون العلوم بأنواعها فيها. وشيخ الإسلام تيمية قبل عدة قرون كان له مجلس فيها, ولا تزال هذه أو ولا يزال هذا التقليد سائرا إلى فترة قريبة, يتناوب العلماء التدريس تحت قبة النصر. فكان هذا العالم واسمه بدر الدين الحسني يتمدحه تلاميذه بأمر عجيب, يقولون كان إذا تكلم لا يفهم عليه أحد, يعني أنه من شدة مصطلحاته الغامضة وعلومه الكثيرة لا يفهم عليه أحد. ما هذا العلم الذي نتيجته جهل؟ علم الكتاب والسنة علم نقي صفي, وكل علم يدل إلى هذا العلم ويشير إليه يجب أن يكون راجعا إليه مبنيا عليه. لذلك كان من هذه الأصول المشار إليها التي جدد فيها شيخ الإسلام علم أصول الفقه القصد إلى الإفهام والإبانة. والنقطة السادسة الحرص على نفع المسلمين. نعم, إذا لم ننشر أصول المبادئ الفقهية والأصولية المنضبطة الصحيحة بين عامة الناس ليتقدموا في العلم ويتفهموا مداركه ومدارجه لم يكن ذلك نفعا لهم, ولا يكون في هذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأولى الناس بذلك هم العلماء, وأحرص الناس على ذلك هم أهل العلم. النقطة السابعة الاستنداد من ثلاثة, الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. كثير من الناس يدعون الكتاب والسنة لكن القليلين من يدعون فهم السلف, فضلا عن أن يكونوا من حملته وحماته وأهله ورعاته ودعاته. فالفهم السلف هو الفيصل والميزان والمعيار بين المحق والمبطل, وليس الأمر كما يفعله البعض والعياذ بالله من الطعن في فقههم والغمز بقناتهم رضي الله عنهم. الأمر الثاني قوة المشرب السلفي, يعني التركيز والتوكيد على هذه النقطة بحيث تتضح وتظهر وتقوى, لا أن تكون على هامش القول وعلى حاشية الكلام, بل لابد لها من قوة تعليها وتعلنها وترفعها. النقطة التاسعة الوسطية والاعتدال والنصفة. والنصفة أي الإنصاف, والوسطية والاعتدال اليوم كلمتان خفيفتان على اللسان قبيحتان في الميزان وللأسف, لأن كثيرا من أهل الوزن لا يوزنوهما أو لا يزنونهما بميزان العدل وهم يتكلمون فيها عن العدل. كثير من الناس يقصدون بالوسطية التوسط بين الحق والباطل والالتقاء في وسط الطريق، ولا يقصدون الوسط العدل كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وكما وصف الله هذه الأمة، كذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك الاعتدال، كذلك كلمة اعتدال يجب أن يكون المسلمون معتدلين. المسلمون في الأصل يمثلون الإسلام، والإسلام هو الاعتدال من غير غلو ولا تقصير، من غير إفراط ولا تفريط. نعم قد يقع بعض من المسلمين في بعض من الغلو والتقصير أو الإفراط والتفريط، فيكون النقد لتصرفاتهم لا للإسلام وأحكامه من حيث هي. لذلك كثير من دعاوى الاعتدال يراد منها التعديل، وأن يكون ذلك في ديننا الجليل. كذلك أيضا من النقاط التي ذكرها وهي العاشرة الوحدة والتكامل والاتساق. فالدين لا تضارب فيه، ومنهج الأصول لا يضرب بعضه بعضا، المنهج الحق، وإنما هو يتكامل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك الحادي عشر الحرية في النظر ومحاربة التعصب والتقليد. وكلمة الحرية أيضا من الكلمات الفضفاضة في هذا الزمن، حرية الاعتقاد وحرية الفكر، وتحت حرية الفكر يدخلون في حرية الكفر، وحاشا وكلا أن يكون هذا حقا أو بابا إليه أو طريقا عليه. حرية الفكر من كلام شيخ الإسلام أي أن لا نكون مقلدين، أي أن نرتبط بالأدلة ولا نعيش في بوتقة الجمود. وليست الحرية المعاصرة التي تجعل الجاهل يتكلم في أهل العلم ويتكلم في الدين تحليلا وتحريما، يقول هذه مقاصد الإسلام، هذه مقاصد الشريعة، وهو لا يعرف المبادئ فضلا عن الكليات، ناهيك عن المقاصد والأصول. الأمر الثاني عشر بيان الموقف من الطرق الكلامية في أصول الفقه، وقد سبق شيء من ذلك، وأنها يجب أن تنبذ نبذ النواة ولا تقبل، لأنها هي التي أفسدت وشوهت جماله. أيضا موقفه من المنطق، شيخ الإسلام له كتابان في ذلك، كتاب نقد المنطق وكتاب الرد على المنطقيين، وألف غير واحد رسائل علمية خاصة حول شيخ الإسلام والمنطق، بينوا فيها محاربته للمنطق الذي يجعل العقل عمدته بمعزل عن النقل والهوى ببعد عن النص. أيضا النقطة الرابعة عشرة العناية من الأصول بما يتأسس عليه عمل، هذه ككلمة الإمام الشاطبي. أما المسائل الأصولية التي لا ينبني عليها عمل فما فائدتها وماذا وراءها إلا شغل الذهن بما لا ينفعه وما لا يجدي معه. الخامس عشر القوة والوضوح والشمول في علم الأصول، وهذا راجع إلى الدين، فالدين قوي وواضح وشامل، ليس فيه خفاء ولا التواء وليس فيه وهم ولا ضعف. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا تشمل القوتين، القوة المادية والقوة الإيمانية معا. فكذلك علم أصول الفقه يجب أن يكون علما قويا لا ضعيفا مهللا ولا ناقصا مبتكرا، وإنما شامل. السادس عشر المرونة ومراعاة روح الشريعة وفتح أفاق جديدة في علم الأصول، والمقصود بذلك عدم الجمود على كلام المناطق والمتكلم والفلاسفة، لا أن يتخذ من هذه الألفاظ أصل نضرب به العلم والنص إنما نريد من هذا تعظيم النص ورفع لوائه وتعظيم شعاره ودثاره. والعبارات نفسها نسمعها من التجديديين المعاصرين والذين أطلقنا عليهم أهل التجديد وليسوا أهل التجديد. لماذا؟ لأنهم لم يضبطوا أصولهم بالكتاب والسنة، وإنما ضبطوها وربطوها بالعقول والأهواء وليست حقا على السواء. ولعلكم تذكرون في الدورة الماضية كانت محاضراتي بعنوان مقاصد الشريعة، وذكرنا أن كلمة مقاصد الشريعة كلمة رائعة، لكن أكثر من يستخدمها في هذه الأعصر المتأخرة أناس يريدون تحت هذا العنوان الكبير نقض الأحاديث ودلالة الآيات وهذه القرآن والسنة تحت عنوان مقاصد الشريعة. لماذا نشدد على النساء في الحجاب ومقاصد الشريعة فيها السعة والمرونة والشمول؟ ذهبنا بالحجاب الشرعي. لماذا نشدد على الناس باللحية والثوب؟ ذهبنا بسمت حسن مأمور به. لماذا نشدد على الناس في العقيدة؟ والله تعالى يقول لا إكراه في الدين، هكذا نسوي بين أهل الكتاب وأهل الذمة وأهل الحرب منهم والمرتدين. حتى قال الترابي نفسه وهو من دعاة هذه المدرسة التجديدية، قال يجوز للنصراني أن يصير مسلما كما يجوز للمسلم أن يصير نصرانيا، لا فرق. ويضرب في ذلك النصوص المتواترة المتضافرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في نقض هذا الأصل، منها قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. أما أصول الفقه فقبل أن ندخل في الدرس ونشرح كلمة أصول الفقه تركيبا واجتماعا، لابد أن نذكر ما يتعلق بالمبادئ العشرة التي يذكرها العلماء في كل علم، وإن كانت متأخرة لكنها ذات فائدة، وهي مشهورة للصبان أحد العلماء المتأخرين يقول فيها: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. أما هذا العلم حده فسيأتينا بالتفصيل، لكن أنا أذكر كلمة يعني حتى توضع في الذهن. أصول الفقه باختصار ومن غير تشغيب وتشتيت هو طرائق البحث العلمية في الدلائل الشرعية. هذا علم أصول الفقه، طرائق البحث العلمية في الدلائل الشرعية. هذا تعريف مختصر جدا لعلم أصول الفقه. أما التعريف المشتهر والمتداول فسنذكره عندما نشرح مقدمة المصنف لكتابه رحمه الله تعالى. أما موضوعه فهو طبعا نأخذ الموضوع من الحد، نأخذ الموضوع من الحد. الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وبيان كيفية الاستنباط، كما قلنا طرائق البحث العلمية في الأدلة الشرعية. أما ثمراته فكثيرة: تعظيم الكتاب والسنة، بيان الواجب والأحكام الخمسة التي سيأتينا أيضا بيانها وتفصيلها، إفادة المسلم وتعريفه بجملة أحكام الشرع، وهكذا في ثمرات كثيرة. أما نسبته، أي نسبته من العلوم الشرعية فهو نسبة ما يضاف إلى الشيء منه. عندما نقول الحديث نقول علوم الحديث، أي الأشياء التي نتعرف بها الحديث النبوي، أصول الفقه أي الأصول العلمية التي نعرف من خلالها الفقه وأدلته الشرعية. أما فضله ففضله أنه شريف بشرف ما يتصل به، كما يقوله العلماء شرف العلم بشرف المعلوم. حتى ورد عن ابن عباس رضي الله عنه كما في ابن كثير في تفسير قوله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه، وهذا هو علم أصول الفقه. أما الواقع فهو في الظاهر وعلى الأرجح الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وأما اسمه فعلم أصول الفقه، وأما استمداده فالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة واللغة والدلالة العقلية الصريحة الموافقة للأدلة الصحيحة. وأما حكمه ففرض عين على كل من يتصدر للفتية والاجتهاد، أما المقلد فليس فرضا عينيا، وهو بالتالي على مجموع الأمة فرض كفائي. أما مسائله فهي المباحث العلمية التي يلتزمها المجتهد والباحث ليعرف بها الأصول والقواعد التي يفهم من خلالها ويستنبط عبرها الأحكام الشرعية، وشرفه عائد إلى فضله، فإنه مبني على كلام الله وكلام رسول الله، وأكرم بهما شرفا وأعظم بهما مكانة، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.